السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يكن له شريك في ملكي ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحددا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. فهذا هو المجلس الرابع من شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله. يومه هو الأحد الثامن من شهر الله المحرم من عام 1446 من الهجرة، وكنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيد على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول أحد، وكلها سوى الأول أحد. وهنا خلاصة المعنى الذي ذكره الحافظ ابن حجر، وسيأتي التفصيل بعد هذا البيان لمعنى كلامه. يريد أن يقول الخبر عموما، الخبر ده أعم من مجرد الكلام عن الحديث المرفوع فقط أو الأثر. وقلنا أن الحديث والخبر والأثر كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد عند علماء الحديث. فالخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، طرق لا نستطيع أن نقف عند عدد معين، لا نستطيع أن نقف عند عدد معين من هذه الطرق، أو مع حصر ما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، أو هذه الطرق محصورة إما أن تكون فوق الاثنين ولا تتجاوز العشرة مثلا، أو بهما أي باثنين فقط، أو براو واحد فقط. يعني يأتي الحديث إما بطرق كثيرة جدا جدا بلا عدد، وإما بعدد محصور فوق الاثنين، ثلاثة أربعة خمسة إلى مثلا ثمانية تسعة، تمام، وبهما بطرقين فقط أو بواحد أي براو واحد. الأول أي النوع الأول أن يكون له طرق بلا عدد، ده اسمه إيه بقى؟ يريد أن يقول أطلق على هذا النوع المتواتر المفيد للعلم اليقيني حديث متواتر جاء من طرق متعددة، بحيث أنك لا تستطيع أن تدفع هذا الحديث، فهو يحمل هذا الحديث العلم اليقيني، لا تستطيع أن تشكك أبدا في وقوع العلم اليقيني بهذا الحديث نظرا لتواتر الخبر ولمجيئه من طرق متعددة كثيرة، تمام. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، يبقى الأول المتواتر الأول هو أول حاجة ذكرها، وهو أن يكون له طرق بلا عدد معين، هو ده المتواتر، هذا هو. والثاني، الثاني بقى اللي هو إيه؟ أو مع حصر ما فوق الاثنين، هو ده الثاني. سميته إيه؟ قال لك المشهور. طب له اسم تاني؟ قال لك هو المستفيض على رأي، يعني رأي، يعني في البعض أطلق عليه المستفيض، هناك من أطلق عليه المستفيض. طيب والثالث، بين الثالث الاثنين فقط عن طريق اثنين، يروى عن طريق راويين العزيز، وليس شرطا للصحيح، وليس شرطا، يعني مش لازم أي حديث صحيح لابد يكون روية عن طريق راويين في كل طبق من طبقات السند حتى يكون هذا الحديث صحيح، لا، حتى وإن كان أحد. وتوافرت شروط الصحة. فهذا الحديث صار السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة، لو توافرت هذه الشروط قبل الحديث. سواء كان بقى يعني مشهور، عزيز، فيريد أن يقول والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح. ماشي، ده فلمن زعمه. يعني ايه؟ اقول لك ان في بعض العلماء من الحديث زعم انه لا بد ان يكون في كل طبقه، تجد في كل طبقه اثنين فاكثر من الرواه، لا يقتصر على واحد ولا يرد. يعني عندهم مثلا حديث انما الاعمال بالنيات، البخاري يرويه عن شيخه الحميدي عبد الله بن الزبير، عن سفيان ابن عيينة، عن محمد، عن يحيى سعد الأنصاري، عن محمد ابن إبراهيم التيمي، عن علقمة ابن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، بدءا من يحيى سعد الأنصاري، مرورا محمد ابن إبراهيم التيمي، مرورا بعلقمة ابن وقاص، حتى يصل لعمر، ده حديث فرد غريب، راو عن راو عن راو، ليس له متابعات ولا يعرف في الدنيا إلا من هذا الطريق. هل من الممكن أن يقال هذا حديث مردود نظرا لأنه من رواية الواحد الواحد؟ لا قطعا، هو مقبول لأن شروط الصحة موجودة ومتوفرة في هذا إيه، في هذا الإسناد، وليس فيه شذوذ في السند أو المتن، وليس هناك علة في السند أو المتن، تمام، وليس هناك مشكلة في من رووا هذا الحديث، إذن هو مقبول. ثم قال والرابع الغريب، ايه الرابع؟ او بواحد، لما قال الخبر اما ان يكون كذا وكذا وكذا او بواحد، اي يروى عن طريق راو واحد، هذا هو الغريب. وبعدين الحافظ قال لك ايه بقى؟ كلها سوى الاول احاد، يعني المتواتر ده قسم، وبعدين المشهور او المستفيض والعزيز والغريب هذا يسمى احاد. طيب، ناتي لمزيد من التفصيل والبيان عن المتواتر. طبعا الطرق اذا ذكرها علماء الحديث فهي المقصود بها الاسانيد، الطرق المقصود بها الاسانيد، خلاص. طيب، الكلام عن الخبر المتواتر اللي هو لا حصر لعدد طرقه واسانيده، ده الخبر المتواتر. لما نيجي نتامل كلمة التواتر في اللغة، التواتر في اللغة ترادف الأشياء المتعاقبة واحدا بعد واحد، تعرف الأشياء لما تتعاقب واحدا بعد واحد، بينهما فترة، تمام، كما في قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي رسولا بعد رسول بينهما فترة، تمام. وطبعا هو اسم فاعل مشتق من المتواتر، أي التتابع المتتابع، تمام. فيقال تواتر المطر إذا تتابع نزوله، لو تتابع نزول المطر، ده العلماء يقولون في لغة العرب تواتر المطر. طيب، في الاصطلاح ده في اللغة، طب ايه بقى في الاصطلاح عند اهل الحديث، ما هي قصة المتواتر؟ طبعا بس عايزين نقول ان مبدئيا كده مبحث المتواتر في الاصل ليس من عند اهل الحديث خرج، خلاص، ليس من عند اهل الحديث خرج. بمعنى ايه؟ بمعنى انهم ان اهل الحديث ليسوا هم من قالوا ان الحديث ينقسم الى قسمين متواتر واحاد، خلي بالك، تمام، ليسوا هم من قالوا هذا، ولكن هذا الحديث تجد الكلام عن هذه القضية منثور ومبثوث بشكل ظاهر في كتب اصول الفقه، وظهرت هذه القضية على أيدي المتكلمين، وقد تصدى لهم العلماء لا سيما الشافعي، وهو ربما من أوائل من ناظر هؤلاء، وقد سطر الكلام عن المتواتر والآحاد في كتابه الرسالة، وهي من أنفس ما صنف الإمام. الرسالة كتاب نفيس في غاية الجمال، كتاب في غاية الجمال والروعة، كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله. فهذا الإمام العالم كان يرد على هؤلاء ممن يقولون أن الخبر لا يقبل إلا إذا كان متواترا، أما أخبار الآحاد ظنية الثبوت، ممكن يكون حصل وما حصلش، اتقال أو العكس، خلاص. فلذلك يردون هذا الكلام، وليس هذا على قانون أهل الحديث. ما هكذا ترد الأخبار، ما هكذا ترد الأخبار. علماء الحديث لم يعرفوا هذا التقسيم أصلا، كانوا في الأصل ينظرون إلى الإسناد، وينظرون إلى توافر شروط الصحة في السند والمتن. فمتى صح الحديث فيتلقونه بالقبول فورا، ولا يجوز لأحد أن يتخلف عن الامتثال والعمل بذلك الحديث، لأن الحجة صارت به واقعة بثبوته، حجة بينة فيه، خلاص طالما ثبت يبقى لابد من اتباعه، لابد من اتباعه، تمام. أما أن يظهر به في الحديث علة قادحة تقدح في الحديث وفي ثبوته، وإن كان الحديث صحيحا عند قوم لكنه يرى عدم الصحة، يرى أن الحديث مثلا منسوخ، ممكن الحديث يبقى صحيح ولا يعمل به، لو كان منسوخ، هو صحيح بس منسوخ، فالعلة لابد أن تكون قادحة. وإما أن يكون رد الحديث عند بعض الناس بقى، دي بقى قصة تانية، مبني بقى على الحجج العقلية والهوى والكلام ده ملوش علاقة بكلام المحدثين، تمام. ده كلام إيه، أهل الرأي وأصحاب الكلام الذين زعموا أنهم أسسوا لمذهب الكلام للرد على أعداء السنة، تمام. فحدث عندهم غلو في هذا الباب، فبدأوا ينظروا بعقل ولا يلتفتوا للنقل، وكثير من هؤلاء لا يرفع رأسا لقواعد أهل العلم، ويريد أن تحاكم القواعد لعقولهم، وهذا شيء يعني غير مقبول، هذا غير مقبول، أن تحاكم قواعد المحدثين بعقلك أنت، من أنت أصلا على خريطة العلم حتى تحاكم أهل الحديث، تمام. مسألة المبحث المتواتر، هذا المبحث ذكر في كتب الأصوليين، وعندما ذكره الخطيب البغدادي في كتبه، سواء الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، وده من أنا أوصي بهذا الكتاب مع كتاب الجامع لأخلاق الراوي أدب السامع، ولو كتاب اسمه الفقيه والمتفقه، كتاب رائع جدا برضو، تكلم عن متواتر الآحاد، لم ينسب هذا الكلام لأهل الحديث، يعني لم يقل وقال أهل الحديث أو أجمع أهل الحديث أو كما ورد عن علماء الحديث، بل نقل هذا الكلام ولم ينسبه إلى أهل الحديث، فننتبه من هذا، ننتبه من هذه النقطة المهمة، تمام. فهذا المبحث الوعر تم اللجوء إلى هذا التقسيم لأغراض عند البعض، لكنها نقلت بعد ذلك في كتب المحدثين، وبدأوا يتكلموا عن قصة المتواتر وشروط المتواتر وكيف يصبح الخبر متواتر، ولك أن تتخيل أن هذا التضييق والتشديد في هذه الشروط، وبالرغم من ذلك هي نادرة وقليلة، نادرة الوقوع قليلة، مش هنقول بقى إن أغلب الأحاديث كده، أو إنك مثلا عندك ما يقرب من 1000 أو 2000 أو 3000 خبر متواتر، لا، الشروط التي وضعوها لقبول المتواتر تكاد تكون في حيز النادر، مش كثيرة أبدا. ولذلك كما قلنا الخبر من حيث القبول والرد، هذا عند أهل الحديث مبني على توافر القواعد التي يحكم من خلالها على قبول الخبر أو رد. الإمام السخاوي قال في فتح المغيث، وهو يتكلم عن الحديث المتواتر اللي احنا قلنا اصطلاحا ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وكان مستندهم الحستاني، احنا احنا وقفنا عند كلمة اصطلاحا، وربما لم نذكر التعريف. تعريف الحديث المتواتر اصطلاحا، اصطلاحا تمام. المتواتر ما رواه عدد كثير، عدد كثير تحيل العادة، تواطؤهم على الكذب، وكان مستندهم الحس. يعني عدد كبير جدا وعدد عظيم، يستحيل أن يتفق هذا العدد على الكذب، أو أن يتواطؤوا عليه، أو أن يتفقوا على اختراع الخبر أو تأليف الخبر. لا، ده غير موجود، مستحيل ده يكون موجود. قال لك لا، يعني رواه عدد كثير تحيل العادة، كثرة العدد ده مستحيل يكون كلهم اتفقوا على كذبه، أكيد لا. تمام. وكان مستندهم الحس، شيء محسوس ملموس. تمام. يعني يكون في هيئة أو صورة معينة تبين وتوضح أن هذا الحديث يعني فيه الحس، يعني موجود. كقوله مثلا سمعنا من فلان ابن فلان كذا وكذا، عاينا من فلان ابن فلان كذا وكذا، رأينا من فلان ابن فلان كذا وكذا، شاهدنا ونحو ذلك. تمام. فقضية الحس دي مسألة مهمة. أما أن يكون المستند في الخبر الذي يأتي مسألة الكلام عن العقل وكالقول بحدوث العالم مثلا، تمام، فلا يسمى الخبر حينئذ متواترا. تمام. فاللي أنا عايز أقوله إن الخبر المتواتر حتى مع الشروط التي وضعوها هي في حيز النادر، ما مش هتجد أحاديث متواترة. حتى الاجتهادات في مسألة قبول الأحاديث، مسألة الاجتهاد يعني في قبول الأحاديث أو قبول أو محاولة تصنيف كتب وقبول أحاديث معينة والتعامل معها أنها متواترة بزعم أن شروط التواتر توفرت فيها، ستجد أغلب هذه المصنفات فيها نظر عند البعض، بمعنى ما تراه أنت متواترا غيرك لا يراه كذلك، ما يحكم أنت عليه بالتواتر غيرك يحكم عليه أنه أحد. فهي مسألة اجتهادية، فهي مسألة في النهاية تخضع لحكم العلماء. تمام. وعلى سبيل المجاز من الممكن أن تحكم أنت بخبر متواتر كأن يكون الحديث مشهور معروف جاء من طرق متعددة، مثلا كحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطول الغرباء. هذا حديث ثبت عن عدد كبير من الصحابة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وكبلال وعائشة وجابر، عدد كبير من الصحابة. فتقول هذا الحديث روي من طرق ربما تصل إلى حد التواتر أو وصلت إلى حد التواتر بسبب كثرتها. بسبب إيه؟ كثرتها. خلاص. فكثرة هذه الطرق بنحكم على الحديث بالتواتر لأنه جاء من طرق متعددة. فتاني أن أنبه على مسألة ربما أشرت إليها لكن تحتاج إلى مزيد من الإيضاح. لما تصدى الشافعي لمواجهة أهل الكلام والرأي، وهم من بدأوا في بذر هذه البذرة أو في إفشاء هذا المعنى وتقسيم الخبر المتواتر الأحاد، إيه الهدف من القصة دي؟ الهدف إن عدد المتواتر قليل، فكلما أردت أن تحتج عليه بحديث يقول لك هل هو متواتر حديث الأحاد ظني الثبوت، من الممكن أن يكون وقع أو لا يقع. تمام؟ طيب لو أنت نظرت بقى للحديث المتواتر، طب العدد قليل تمام، فلا يسلم لك إلا بها، يقول لك أنا موافق إن إحنا هنعمل بالأحاديث المتواتر خلاص، وكل حديث أحد لازم يوافق حديث متواتر أو يوافق نص قرآني صريح ولا يستقل بحكم. أنا مش عارف بقى هو ثابت ولا لا لأنه ظني، أما المتواتر قطعي. يبقى هو هدفه إيه؟ هدفه أن يسقط جل السنة، ده هو الهدف كده بقى. خلاص بقى أنت بتنظر عشان تقسم الأحاديث لمتواتر وأحاد، فتأخذ بالمتواتر وهو في عداد النادر وتترك الأحاد وهي جل السنة. ولذلك قام هذا العلم العظيم، علم الحديث الذي لا نظير له في الدنيا، ولم يكن لأمة من الأمم عشر معشار ما كان لأمتنا في هذا العلم، ولم تحرص أمة من الأمم على أسانيدها أو على أخبارها كما حدث في أمة الإسلام. إن الله قال في كتابه: إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر قرآن وسنة. قال الله: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة آيات الله القرآن. طب والحكمة؟ السنة، كما قال العلماء، ويروى هذا عن الشافعي رحمة الله على الجميع. اللي عايز أقوله إن الإنسان لما بينظر إلى هذه التقسيمات لابد أن يعلم أن لكل تقسيم لازم نعرف من أين جاء هذا التقسيم ومن قال بهذا التقسيم. وإن كنا نذكر هذا في كتب أهل الحديث، لأن ده موجود بطبيعة الحال، خلاص يعني صار شيء موجود وصار هذا متداول في كتب العلماء، ولكن تجد علماء الحديث عندما يتعاملون مع الخبر يتعاملون مع ثبوت الخبر. يعني الخبر موجود، طب هل ثبت الخبر أم لا؟ توفرت شروط الصحة أم لا؟ هو ده الهدف عندما ننظر إلى الأخبار، نعلم هل الخبر ثبت أم لم يثبت، هل ثبت الخبر أم لم يثبت. هذا الذي ينبغي أن يشغلنا، هذا الذي ينبغي أن يشغلنا، هل ثبت الخبر أم لم يثبت. تمام. فلذلك علينا أن ننتبه، علينا أن ننتبه لمثل هذه الأمور، ولا يعني نأخذ العلم كده عندما تمر، لأن كتير ما اللي احنا بنقوله ده أغلب من يتصدرون الكلام عن أصول علوم الرواية وعلوم الحديث لا يتكلمون عن هذه القضايا في الغالب، في الغالب لا يتكلمون عنها ولا يلتفتون إليها ولا ينظرون إلى هذه المعاني بكل أسف. فيخرج طالب الحديث في الغالب طالب ضعيف، البناء العلمي أو الأساس العلمي له هش وضعيف، يفتقر إلى التصور فيحرم الملكة، ويفتقر إلى البحث والتدقيق في المسائل، ويفتقر إلى كثرة المطالعة وتتبع المسائل والنظر في هذه المسائل. ولذلك أنا أكلف الحضور الآن إن شاء الله كل من يحضر معنا أو يصل إليه المجلس ممن يتابعون معنا أن يقوموا ببحث في هذه المسألة، كلام عن المتواتر والآحاد، تمام، أصل نشأة هذا التقسيم، هذا الذي أريده، أصل النشأة للمتواتر والآحاد. خلاص، يعني حتى يعني تطالع الكتب التي اعتنت بهذا الإيه، بهذا الباب. وأنا الحقيقة أريد أن أقول إن بعض يعني من زمن بعيد، يعني كان من مشايخنا ومن أساتذتنا وعلمائنا من يحرص دائما على أن يكلفنا بأبحاث، تمام، يعني يكلفنا ببحث علمي، البحث الفلاني، تعمل كذا وكذا وكذا، تمام. كنا الحقيقة لو أمرنا أو طلب منا أن نقوم ببحث، أي تقوم بالبحث الفلاني، كنا في غاية السعادة لأجل هذا الأمر، أنك في دائرة اهتمام شيخك، تمام، أنه بذل لك من وقته، بذل لك من وقته وكلفك ببحث، ثم نظر في هذا البحث، ثم نظر في هذا البحث، ثم أعطاك التقرير، يقول لك أحسنت، هذا جيد، اجتهد، هذا تحتاج إلى كذا وكذا. فلما مثلا كان حد من شيوخنا يطلب منا بحث في أصول علم الحديث، أنا أحيانا كان عندي كده يعني رغبة ملحة دائما أنني لا أقف عند حد البحث وفقط، كنت أحرص دائما بفضل الله أن اجتهد في إثراء البحث بكل ما يمكنني أن أقف عليه لتعم الفائدة. أنا طبعا بستفيد، أنا بتلكك عشان أنا أستفيد يعني، وأفتح الكتب وأنظر في الكتب. فممكن وأنا بشتغل في كتاب في علوم الحديث، لك أن تتخيل ممكن يكون قدامي أكثر من 50 مرجع على الأقل يعني، وأكثر من كده بكتير. تمام، أبقى حاطط على المكتب قدامي كم الشائع يعني، بقعد أدور أحيانا، أقعد الكتاب فوق كتاب فوق كتاب، 5 6 7 8 رصات كده، كل رصة فيها حوالي 7 8 كتب. وده أصول علم الحديث، أنا مش بخرج التخريج، ده بقى قصة تاني يعني. كان لما كنا في مكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية، المكتبة دي احنا فهرسناها بالورق بالكتاب، وفهرسنا الكتب وكتبنا عليها بخط أيدينا على كعب الكتاب تسهيلا الوصول للكتاب، نكتب الرقم، نكتب الحديث من كذا لكذا، لو هو مسند نقول هذا مسند أبي بكر، وهذا مسند عمر، وهذا مسند عثمان، وهذا مسند علي إلى آخره. كان لنا طريقة يعني، الطبعات القديمة والحديثة، فكنا عارفين كل موضع فيها. في هذه المكتبة المباركة كنت أقعد فيها بحوالي 16 ساعة لا أمل، بفضل الله لا أمل، أذهب إلى البيت فقط للنوم أو للطعام فقط ثم أعود. وأحيانا بقى لما كنا يطول بنا المقام ونبيت، كنا بنتناوب يعني في مسألة الإيه، النوم يعني، واحد ينام ساعتين ويستيقظ، والآخر ينام ثم يقوده الآخر وينام إلى آخره يعني. تمام، ده في فترة الليل يعني نقوم بهذا الأمر. والحقيقة كان له أثر نافع جدا لنا، لما يبقى في بحث في أي مسألة من المسائل. كانت الترابيزات طبعا ضخمة جدا، ترابيزات الاجتماعات دي، كنت أنا أخد أحتل واحدة كده، تمام، تبقى ما تشوفش الترابيزة من الكتب. تمام، كل كتاب بترجع له مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة. تمام، عايز تشوف الإسناد، عايز تتأكد، عايز تتأكد من النقل، تريد أن تقارن بين الطبعات. احنا نجيب للكتاب الواحد 5 نسخ، هو كتاب واحد، أنزل 5 نسخ، عندي مثلا من البخاري حوالي 10 نسخ، لأنه من أكثر الكتب اللي طبعت. تمام، سواء المتون أو الشروح، أو جايب الكتاب كتاب واثنين وثلاثة عشان أقارن، بالذات لو لقيت فيه فرق في لفظة في كلمة لا تثبت منها، وأجمع الطرق وأنظر وكذا. مجهود لا يستهان به يعني، لا يستطيع أن يفهم ما أقول إلا من عاين جمع طرق الحديث. المسألة ليست بالهينة، ده جهد في غاية المشقة، بس هو فعلا لا يصمد فيه إلا الرجال، يعني من لهم صبر وجلد يعني. تمام، الحقيقة في دراسة علوم الحديث يعني بتجد ان الانسان دائما وابدا يعني يحتاج الى تجديد النية، والى تأكيد يعني الاهداف، دائما يذكر نفسه بالاهداف التي من اجلها درس هذا العلم، لانك ربما في هذا الطريق، بل هذا اكيد يعني، انك ستفاجأ بقطاع طرق في طريقك. الناس بقى اللي هم ايه، اللي هم لا بيتعلموا ولا بيخلوا حد يتعلم، دول هتقابلهم في سكتك. فما ينفعش ابدا انك تترك نفسك هكذا، يجي لك واحد في سكتك يفتنك، ولا يقول يصرفك عن العلم. تمام، فممكن سبحان الله هذا يكون بالنسبة لك مشكلة. لا، احنا عايزين طالب الحديث دائما وابدا يكون يعلم الطريق ويجتهد في التحصيل، ولا يلتفت لأحد، لا تلتفت لأحد أبدا، ولا تنشغل بأحد. حدد الأهداف وامضي، والله عز وجل هو المعين سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي يعين. طيب، ما زلنا مع المتواتر. الإمام السخاوي في فتح المغيث يقول: هو ما يكون مستقرا في جميع طبقاته، أنه من الابتداء إلى الانتهاء ورد عن جماعة غير محصورين في عدد معين ولا صفة مخصوصة، بل بحيث يرتقون إلى حد تحيل العادة معه تواطؤهم على الكذب أو وقوع غلط منهم. ما هو لما يكون رواة 30 40 واحد، مستحيل يكونوا اتفقوا على كذب هذا الخبر أو إكراه هذا الخبر. وبالنظر لهذا خاصة يكون العدد في طبقة كثيرا وفي أخرى قليلا، إذ الصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه. هذا كله مع كون مستند انتهائه الحس من مشاهدة أو سماع إلى آخر ما ذكره الإمام السخاوي فتح المغيث. حتى مسألة يعني التأكيد المستند الحس وكثرة العدد، لأن ما لا يكون كذلك يحتمل دخول الغلط فيه، كما اتفق أن سائلا سأل مولى أبي عوانة بمنى، سائل واحد بيسأل الناس اللي بتسأل يعني يريد مال، يعني سائل يريد مالا خلاص، أن سائلا سأل مولى أبي عوانة بمنى، كان في منى، سأله أن يعطيه شيئا فلم يعطيه شيئا، فلما ولى لحقه أبو عوانة فأعطاه دينارا. أبو عوانة لمحه، سيد أبو عوانة، سيد أبي عوانة لم يعطيه، تمام، أبو عوانة بقى أعطاه، فقال له السائل: والله لأنفعنك بها يا أبا عوانة، أنا بقى الدينار اللي أنت اديتهولي ده، ومش اداله درهم، دينار، اداله دينار مش درهم، قال له أنا بقى هرد لك الجنيه، يعني سيدك ما رضاش يديني وأنت جيت تديني، أنا بقى هنفعك بده. عمل إيه بقى؟ شوف الموقف الغريب اللي عمل، عشان يبقى الخبر متواتر وما يقولكش خبر أحد، خبر متواتر. قال: والله لأنفعنك بها يا أبا عوانة. فلما أصبحوا وأرادوا الدفع من المزدلفة، وقف ذلك السائل على طريق الناس وجعل ينادي إذا رأى رفقة من أهل العراق، تمام؟ تخيل بقى المشهد ده، يعني لو رأى رفقة من أهل العراق كان هو واقف لهم على الطريق على الرصد. يقول إيه بقى؟ وقف ذلك السائل على طريق الناس وجعل ينادي إذا رأى رفقة من أهل العراق: يا أيها الناس اشكروا يزيد بن عطاء الليثي. مين ده بقى؟ هذا سيد أبي عوانة، ده سيده مولى أبي عوانة، وعلى فكرة المولى تطلق على السيد والعبد، خلاص بتفهم من السياق يعني، خلاص من الأضداد في اللغة، المولى تطلق على السيد وعلى العبد، زي كده القرء طهر وحيض، زي كده جلل، على الأمر العظيم والأمر الهين اليسير، تمام. فقال: يا أيها الناس اشكروا يزيد بن عطاء الليثي، يعني مولى أبي عوانة، فإنه تقرب إلى الله عز وجل اليوم بأبي عوانة فأعتقه. يعني قال له انا اعمل فيك جميل ما حصلش، او وقف وقال ان مولى عوانة سيد ابي عوانة اعتق ابي عوانة، اعتق ابي عوانة، تمام. فجعل الناس يمرون فوجا فوجا الى يزيد ابن عطاء ويشكروا بقى: وجزاك الله خيرا واكثر الله من امثالك، يشكرون له ذلك وهو ينكره: والله ما حصل، انت ده ما حصلش، وهو ايه، وهو ينكر هذا الأمر ولا يقر بهذا الأمر، لكن الناس ما سكتوا، تمام، وهو ينكره. فلما كثر هذا الصنيع منه، الموضوع كتير قوي، أفواج راحة وجاي: جزاك الله خيرا وأكثر الله من أمثالك، ما شاء الله، هكذا هم أهل الخير وأهل الفضل والإحسان وإلى آخره. وهو يا جماعة ما حصلش، لا، الدنيا بقى إيه، تكاثرت عليه. فلما كثر هذا الصنيع منهم قال: ومن يقر على رد هؤلاء كلهم اذهب فأنت حر، خلاص بقى نعمل ايه، وطبعا على اخره لانه ما كانش عايز يعطيه هذه الحرية. لكن شوف التواتر، هيرد الخبر ده ازاي، ده زمان وصل العراق وابو عوانة حر الان، تمام. لذلك سبحان الله، يعني مثل هذه الاستدلالات بيكون لها يعني واقع في فهم المعاني، يعني دي اهي دي قصه اراد ان يقول لك انظر الى كثره العدد في التواتر كيف يصنع. طيب، جعلوا لهذا المتواتر شروط، جعلوا للمتواتر، فالاول المتواتر المفيد للعلم اليقيني. ايه بقى شروط المتواتر؟ الاول كما قلنا النوع الاول الذي لا حصر لطرقه، تمام. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقين. اليقين ده اعتقاد جازم، أي حاجة يقينية ده اعتقاد جازم في القلب متطابق تماما تماما تطابق مع الواقع، مستحيل أن يتم إنكاره. تمام، علم يقيني يعني علم ضروري حتمي. تمام، إنسان لا يستطيع أن يرده، لا يستطيع أن ينكره، لا يستطيع أن يدفعه. تستطيع أن تستدل أن تستفيد منه العلم اليقيني بلا استدلال، بخلاف النظري. العلم النظري هو الذي يفيد العلم لكن مع الاستدلال على الإفادة. تمام، العلم النظري. فالخبر الذي يرويه العدد الكثير من الرواة بحيث يعني لا تستطيع أبدا بحال من الأحوال أن تتهم هؤلاء بكذب الخبر أو باختراع الخبر، تمام، أو باختلاق كما يقال. تمام، ده خلاص يعني خبر يقيني لا يحتاج إلى أدلة، ولكنهم وضعوا لذلك شروط، وضعوا لذلك شروط، شروط الخبر المتواتر، شروط الخبر المتواتر. قال لك الشرط الأول أن يرويه عدد كبير أو عدد كثير، لازم يكون عدد كبير جدا. تمام، طيب هذا العدد محدد؟ قال لك لا، هذا العدد غير محدود. قال لك طيب يبقى العدد ده ممكن نخليه مثلا فوق الثلاثة، يكون أربعة مثلا أو خمسة أو سبعة أو 20 أو كما قال البعض 40 وقيل 70، في أقوال كثيرة، وبعض يقول كانوا عدد أصحاب موسى عليه السلام الذين آمنوا به وخرجوا معه، والبعض يقول لا المتواتر عدد الصحابة في غزوة بدر. طبعا كل دي حاجات لا يعني إدلال بها اجتهادي، يعني مفيش دليل قطعي. طب لماذا اخترت هذا العدد؟ يعني من الممكن أن يكون كل واقعة فيها عدد معين. تمام، أكيد يعني العدد ده بيقر واقع كان موجودا. يعني إيه قضية أن تأخذ هذا العدد تحديدا وتقول لابد أن يكون هذا المتواتر؟ ما هو الدليل؟ ما هي العلة في هذا الأمر؟ ما هي العلة في هذا الأمر؟ تمام، فكل هذا يعني يحتاج إلى دليل قاطع، ويكون ذكر أي دليل أو أي عدد هذا الذي يحتاج إلى. أقول لك لماذا اخترت هذا العدد تحديدا؟ لماذا؟ كل الأقوال التي تدور في كتب أصول علوم الحديث حول تحديد عدد المتواتر كلها أقوال لا تستند على دليل، وهي مردودة، وهي مردودة. تمام، لأن الكل تقريبا يتكلمون بلسان واحد ويتكلمون بطريقة واحدة. تمام، والكل يريد أن يسوغ لهذا الرأي باعتبار أن هذا العدد له دلالة في كذا وكذا أو يؤخذ منه كذا وكذا، لكن في النهاية الخلاصة التي ينبغي أن نعرفها أن ذكر هذه الأعداد بهذه الصورة لا دليل عليه ولا يعني يلتفت إليه عند الحديث. تحديد ده غير معتبر، هذا يعرف من حكم العلماء، المتواتر يعرف من حكم العلماء، والتحديد ده غير معتبر إذا وصلنا للطرق المحددة التي قسم الأحاد بها إلى أقسام زي المشهور والعزيز والغريب. فالصحيح المعمول به عند أهل الحديث وقد يكون هو المتفق عليه بينهم أنه لا ينبغي تحديد عدد الرواة. العبرة في هذه المسألة هو إفادة العلم اليقيني وكثرة هذا العدد لإفادة العلم. تمام، دون النظر إلى مسألة العدد. فما دام هذا العدد يكفي لإفادة العلم فحينئذ الحكم بالمتواتر ليس فيه أي إشكال عنده. شيخ الإسلام العلم الهمام ابن تيمية قال في تحديد عدد التواتر: الصحيح الذي عليه الجمهور، جمهور العلماء، أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة كما يحصل الشبع كما يحصل الشبع عقيب الأكل أو عقب الأكل، والري عند الشرب، كما يحصل الشبع عقيب الأكل والري عند الشرب، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين، بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام، وقد يكون لجودته كاللحم، وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو غضب أو حزن ونحو ذلك. كذلك العلم الحاصل بعد الخبر، تارة يكون لكثرة المخبرين، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم وإن كانوا كفارا، وتارة يكون لدينهم وضبطهم، فرب رجلين أو ثلاثة يحصل من العلم بخبر ما لا يحصل بعشرة بل وعشرين لا يوثق بدينهم وضبطهم، وتارة قد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر، أخبر بمثل ما أخبر به الآخر. طيب، مع العلم بأنهما لم يتواطأ وأنه يمتنع في العادة الاتفاق في مثل ذلك، مثل من يروي حديثا طويلا فيه فصول ويرويه آخر لم يلقاه، خلاص. وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عند الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين وبما أخبروا به ما ليس لمن له مثل ذلك. شيخ الإسلام إلى آخر مقال يريد أن يذكر قضية تحديد المتواتر وكيف تكون صورة المتواتر. هذا التعمق في هذا المبحث اللي بالك وهو مبحث بيذكر في كتب المحدثين هو، بس هذا التعمق النتائج التي تترتب عليه لن تؤثر في قبول الخبر الرد، لأن في النهاية الذي يتم الاتكاء عليه والاعتماد عليه هو توافر شروط الصحة في الحديث. فمهما تعمقنا في فهم المتواتر في النهاية هو صورة من صور الرواية جعلوا لها شروط، عدد كبير يروي هذا الحديث، الشرط الثاني أن يستحق في العادة تواطؤهم على الكذب. حتى أن الطيب البغدادي رحمه الله ذكر في كتابه الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، قال: خبر التواتر هو ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهديهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال، مستحيل يتفقوا على كذب هذا الخبر أو اختراع هذا الخبر، وأن التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر، وأن ما أخبروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله، وأن أسباب القهر والغلبات والأمور الداعية إلى الكذب منتفية عنهم، فمتى تواتر الخبر عن قوم هذا سبيلهم قطع على صدقه وأوجب وقوع العلم ضرورة. ده كلام الخطيب البغدادي الذي لم ينسبه لأهل الحديث. إذن فهذا كلام الخطيب الذي لم ينسبه لأهل الحديث، ولولا أن هذا المبحث من الأهمية بمكان عند العلماء في ذكره لتجلية هذه المعاني لا تخطينا ذلك للكلام عن شروط قبول الخبر، ولكننا لا نستطيع بطبيعة الحال هذا. لماذا؟ لأنه أصبح واقع موجود وتواتر ذكر المتواتر في كتب الحديث، خلاص بقى صار واقعا، وستجد هذا المبحث في أي كتاب كتب أصول الفقه لا سيما المطولة، لا بد أن يعرج على المتواتر والأحاد، لأن كما قلنا هذا المبحث من عندهم خارج في المقام الأول. طيب، الشرط الثالث أن يقع ذلك في كل طبقات السند، يعني الإسناد حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، لازم لابد أن يكون في كل طبقة عدد متواتر من مبدأ الإسناد إلى منتهى. يعني مثلا بده يكون له الحديث عن عمر يبقى عن عدد كبير من الصحابة يصل حد التواتر، وكل صحابي يروي عنه عدد كبير من التابعين، وكل تابعي يروي عنه عدد كبير من أتباع التابعين، وكل واحد من أتباع التابعين يرويه عنه عدد كبير من رواة الحديث إلى آخره. طبعا الصورة بهذه الطريقة أنت لا تستطيع أن تظفر إلا بأحاديث على أصابع اليد. ولماذا أنشأ علم الحديث إذن؟ ولماذا أفنى العلماء أعمارهم وفرغوا من أوقاتهم بل وانقطعوا لدراسة هذا العلم؟ إذا كان عندك التقسيم متواتر وأحد وتريد أن تفرض صورة وتقحم صورة من صور الرواية على علوم الحديث وتدعي أن هذا هو المقبول وأن ما خالف هذه الصورة المتواترة فهو ظني الثبوت، احتمال يكون ثبت واحتمال لأ والأصل أنه مردود، وكل ما أجي أكلمك تقول لي أصله أحاد، ودي بقى الحجة اللي دايما وهي حجة غير صحيحة وليست موضعها أصلا. كل من يتكلم في السنة يقول لك إيه بس على فكرة الخبر ده أحاد. يعني أنا من الحاجات الغريبة كان مرة مفتي الدير السابق والنائب البرلماني الحالي اللي هو مشهور بالفتاوى المثيرة للجدل كما يقال، تمام، يجي مثلا عايز ينكر حاجة أو عايز يردها لأن في مثيق دولية وفي دول بتجرم القصة دي زي ختان الإناث مثلا، خلاص، فيجي يعمل إيه بقى؟ مع إن ما كانش بينكر الختان أصلا، عمرها ما حصلت، لكن لما تولى المنصب ولا حول ولا قوة إلا بالله بدأ التغير. يتسأل عن النقاب يقول لك النقاب من الشريعة ومن الإسلام واختلف العلماء، يبتدي ينظر قديما. لما تولى المنصب وبقى مفتي الديار قالك النقاب ليس له أصل في الفقه الإسلامي، أو قال تقريبا بدعة جاهلية حاجة كده، لا هو قال على الختان ليس له أصل في الفقه الإسلامي، تمام. وبعدين ساعات إيه بقى يقوم جايب لك جملة كده، ما أنا بقول لك الواحد لما بتعجبه دماغه، الله المستعان، لما بتعجبه دماغه سأل الله العافية إن واحد دماغه تعجبه كده وينساق خلف رأسه وخلف عقله ولا يلتفت لكلام العلماء، فعايز ينظر في موضوع الختان يقوم يقول لك ايه الختان يضر ولا يصور. يا سلام، انت كده ده الدليل يعني؟ طب عادي، ما انا هعكسها لك، الختان يصر ولا يضر، برضه هي ماشيه برضه. عارف انت قصدك انك يعني ايه الجمله عجباك، عجباك الجمله يعني، ده مش عارف ده سجع ولا سكع ولا مش فاهم عايز ايه يعني، انت عايز تقول يضر، انت يضر ايه؟ الختان ده له صور، واغلب الذين يتكلمون في الختان وينكرونه يتكلمون عن الختان الفرعوني اصلا، وده جريمه في حق المراه لانه يقطعون جزء من المراه يعني يفوق بكثير المطلوب، لان في احاديث في هذا الباب تقيد الجزء الذي ينبغي ان يقطع المساله من كده، تمام. الحديث دليل على ذلك، هقول لك بس هو الحديث قال فيه ايه وبعدين نكمل الاشاره الموضوع الختان ده لانه مهم، لانها قضيه موجوده في كتب الفقه وهذه مساله شرعيه وتواتر نقل، دي بقى اللي نقول تواتر نقل الفقهاء الكلام عن هذه القضيه، تمام. فهو يجي يقول لك مثلا حديث ام عطيه اشم من ولد هيك، يقول لك اصل ده حديث ضعيف وهو خبر احاد، ما فصلش بقى احاد والراوي ضعيف ولا الراوي سيء الحفظ ولا فاحش الغلط ولا كثير الوهم ولا كثير مخالفه للثقات، هو قال لك احاد وثابت، يبقى كانه جعل المتواتر المقبول والاحاد المردود، فلما يبقى 95 او 98 من احاديث السنه احاد على اختلاف عدد الطرق انت عايز تردها وتقبل 2 او 3% منها، ده ايه معناه يا اخوانا؟ ده معناه ان انت عايز تهدم السنه باختصار يعني، الله المستعان. قضية الختان العلماء بقى لهم أقوال في الباب ده، قيل الختان سنة في حق الرجال ومكروه في حق النساء، وده مش حديث، الختان سنة للرجال مكروه للنساء، ده مش حديث، ده من كلام الفقهاء، فقالوا مكروه مستحب، تمام. وبعض الحنفية والمالكية لهم تفصيل في المسألة، تمام، في مسألة الترك، تمام، أهلها تجبر عليه إن تركته، لكن هو من الشرع، من الشرع، من الدين، نعم، وفيه نصوص، نعم، ورد فيها نصوص، انما انك تقول الاسلام ليس له اصل في الفقه الاسلامي، يبقى انت ما قريتش حاجه في الفقه الاسلامي، يبقى ما تعرفش حاجه عن الفقه الاسلامي، يبقى ما مرتش على كلام العلماء في الفقه الاسلامي عن هذه القضيه، تمام، ولا عشان في دول تريد ان تفرض تحت مظله حقوق الانسان والمراه الغربيه تحديدا لا تختتن، فعايزين يصدروا هذا لبلاد العرب والمسلمين، تمام، عشان يبقى دي خلاص قاعده عامه بقى، تمام، عشان الغرب عايز كده، يبقى انت تعمم اني اقول ايه بقى، نيجي بقى نشوف فيها خلاف، طب هات بقى الخلاف ده انا اتعامل انا معاه، اصل مساله خلافيه ومش عارف مين قال ايه، ده ما قالكش خلافيه، ده قال لك ليس له اصل في الفقه الاسلامي، تمام. بعض من قال يعني، وبعض من قال ان ختان المراه سنه، ده كلام لبعض الحنفيه والمالكيه وبعض الشافعيه وروي عن احمد، وقد يجب ختان المراه كما يجب على الرجل، ده المشهور من مذهب الشافعي والحنابل، يقولون بالوجوب للرجال والنساء، تمام. طيب اللي قال لك سنه استدلوا بان الختان سنه في حق المراه بنفس ادلتهم في قولهم ان الختان سنه في حق الرجل، تمام، ساقوا الادله في وجوب الختان وقالوا وهي مطلقه تشمل الرجال والنساء، تمام. فلما ارادوا ان يتكلموا عن هذه القضية مثلا ذكرت أحاديث في هذا الباب، خلاص طبعا أحاديث كثيرة جدا، في لأن الأطباء برضو دخلوا على الخط، دخل خط في القصة دي، تمام، وهنقول ممكن يكون دورهم إيه في الموضوع ده، تمام. فالختان لما بنتكلم عنه بنتكلم عن الختان الشرعي السني للإناث، خلي بالكم نتكلم عن الختان الشرعي السني، مش الختان اللي بيسمى بالختان الفرعوني، لان ده بي بي يعني في نساء تعرضنا لهلكه بسبب هذا، اللي بيعمل نزيف رهيب للمراه، ده ايه علاقه ده بالختان الذي ورد في الشرع، تمام، ناس بتجور وتؤذي وتسبب هذا في يعني ايذاء لها بالغ، ده ملوش علاقه بالختان الشرعي الثابت، تمام. طبعا كما قلنا الأدلة على موضوع الختان متعددة، لكن الذي أريد أن أذكره أن دور الأطباء، دور الأطباء يأتي بعد دور العلماء، يأتي بعد دور العلماء، تمام. يعني حديث أبي هريرة مثلا، الفطرة خمس، ده في البخاري مسلم، الفطرة خمس، خمس حاجات الفطرة، ايه هي بقى؟ اولها ختان، اول شيء يختم فطرة لاستحداد بالموس شعر الآن، نتف الابط، تقليم الاظافر، قص الشارب. الحديث يشمل ختان الذكر والانثى، الحديث ده في ختان الذكر والانثى، حديث مسلم، إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان، الختان يعني الرجل مع زوجته أو مع امرأته، إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، أو مس الختان الختان، تمام. فهذا الموضع عند الرجل وعند المرأة لابد أن يكون في ختان للرجل وختان للمرأة، وقال إيه؟ ومس الختان الختان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الختانين، ختان الزوج وختان الزوجة، فدل ذلك على أن المرأة تختتن كما يختتن الرجل، تمام. حديث أم عطية، النائب الحالي ومفتي الدين السابق، يقول الختان يضر ولا يصر، وعجبه قوي الكلمة اللي معرفش يعني هو ألفها طبعا لأن لها واقع يعني، تمام. قال لك حديث أم عطية ده خبر أحاد، وده رواه أبو داود، وعلى فكرة صححه الشيخ الألباني وصححه جماعة العلماء، حديث معطية الأنصاري أن امرأة كانت تختتن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل، تمام. العلماء اختلفوا في الحديث دي، في هذا الحديث البعض ضعفه والبعض صححه، تمام. مشروعية الختان، مشروعية الختان للإناث ثابت بالأحاديث الصحيحة المتقدمة، تمام؟ فمش مش هنقف عند المشروعية بهذا الحديث الذي المختلف فيه هل هو ضعيف أم صحيح. عندنا الأحاديث اللي ذكرناها في الصحيحين أو عند مسلم في مشروعية الختان. العلماء اختلفوا في حكمه على أقوال بقى. طب إيه حكمه بقى من خلال الأحاديث؟ البعض قال واجب الذكر والأنثى، ده كلام الشافعية والحنابلة، واختاره القاضي أبو بكر بن العربي من المالكية رحمه الله ورحمة الله على الجميع. الإمام النووي في المجموع قال الختان واجب على الرجال والنساء عندنا، لأنه شافعي، النووي شافعي، وبه قال كثيرون من السلف، كذا حكاه الخطابي وأجابه الإمام أحمد. والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء. اللي جاي يقول لك الختان ليس له أصل في الفقه الإسلامي، وأنت تعرف إيه عن الفقه الإسلامي أصلا، لكن هي كده يعني ألقاب مملكة في غير موضعها، كلام كبير وخلاص، يديك شعارات يديك ألف ده النقطة وخلاص على كده، يقول لك إزاي ليس لها أصل في الفقه الإسلامي. طب قول لي في خلاف، إنما ليس لها أصل في الفقه الإسلامي، أمال كلام العلماء ده كان فين يعني؟ أين نذهب بكلام هؤلاء الأئمة؟ ادي كلام النووي، ويشوف بقى فتح الباري وكشاف القناع وكل دول تعرضوا لهذه المساله. طب القول الثاني قال لك سنه في حق الذكر والانثى، الحنفيه والمالكيه وروايه عن الامام احمد، تمام، قالوا ان الختان سنه عندنا، عندنا دي عند الحنفيه كما ذكر ابن عبدين، قال لك للرجال والنساء، تمام. القول الثالث الختان واجب على الذكور ومكرمه مستحبه للنساء، وهو قول للإمام أحمد أيضا ثالث عنه، وذهب إليه المالكي، تمام، واختار ابن قدامة هذا القول في الموجب، الختان واجب على الرجل الذكر ومكرمة للنساء، تمام. وما جاء في حديث أحد أخرى أيضا ورد فيها مسألة الإيه ذكر أيضا الختان، وهو طبعا في كل من يتعرض له من العلماء انه من سنن الفطره، ولا يوجد تفريق بين الرجال والنساء. فقهاء الاسلام اتفقوا على مشروعيته خلاص، وهو مشروع، كثير منهم ذهب الى الوجوب، ده الاغلبيه، ولم يقل احد منهم بعدم المشروعيه او الكراهه او التحريم، ما فيش حد قال الكلام ده اصلا من علماء الاسلام المعتبرين، ان قال ما حدش قال بعدم انه مش مشروع، او حد انه مكروه، او حد انه محرم، ما حدش قال الكلام. بعض بقى الاطباء اللي بينكروا الختان وادعاءات الاطباء انه مضر جسديا ونفسيا و الى اخره، هذا الانكار منهم ليس في موضعه ابدا، تمام. طالما ورد الشيء عن رسول الله خلاص نقول سمعنا واطعنا على راس والعين ونوقن بهذا، فالفائده متحققه والضرر منتفي. لو كان مضرا لن تجد له فعلا دليل في الشرع، لكنه ليس بمضر، تمام، الا اذا حدث تجاوز وتم مخالفه النص، يا ام عطيه اشد ولا تنهك، لو انهكت او اذت المراه لا، ده موضوع تاني. فالختان الشرع الاسلامي السني له صورته التي ذكرت فيها اخبار، تمام. طيب انكار هؤلاء الاطباء ليس في موضع، بل بعض الأطباء ذكروا الفوائد الطبية للختان، الفوائد الطبية للختان، تمام، وفوائد كثيرة، بل ومن المعاصرين من تعرض لهذه المسألة، تمام. حتى الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق رحمه الله، الشيخ الأزهر السابق، قال اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره. الناس اللي يقول لك مين الأزهر قال كده، آدي الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق شيخ الأزهر، ولا انتم بتكتموا كلامه عشان خاطر بيخالفكم؟ اتفقت، ده كلام مؤلف رساله اصلا في الختان، اتفقت كلمه فقهاء المذاهب على ان الختان للرجال والنساء من فطره الاسلام وشعائره، وانه امر محمود ولم ينقل عن احد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بين ايدينا قول بمنع الختان للرجال والنساء او عدم جوازه او اضراره بالانثى، إذ هو تم على الوجه الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة في الرواية. ما هو ما قلت لك إيه؟ لو تم الالتزام، يعني المرأة مثلا لو ستقوم بهذا، يبقى الذي التي تقوم بهذا الأمر تمام، لابد أن تكون طبيبة مسلمة مؤتمنة وتفهم في هذا الباب، تدركه وتعلم ما هو الجزء الذي ينبغي أن يقطع تمام، ولا تؤذي المرأة بالتجاوز، لأن هي تقع في حرج شرعي واسم عظيم لو أضرت بالمرأة تمام. جزء يسير، والطبيبة المسلمة المؤتمنة على ذلك هي التي تستطيع أن تميز ذلك وتفهمه. طب لو ذهبت المرأة مثلا أو الفتاة أو البنت ووجدت الطبيبة أنها ليست في حاجة إليه، وهي أيضا هي التي تستطيع أن تميز هذا، الطبيبة هي التي تستطيع أن تميز هذا الأمر، خلاص لو قالت أنها ليست في حاجة، خلاص لو قالت أنها ليست في حاجة إلى هذا الأمر، أو أنها لا تحتاج إليه أو إلى آخره تمام، أو هذا الموضع ليس مكتمل بصورة تتمكن منه الطبيبة بإزالة جزء، خلاص يبقى هي مؤتمنة وهذا في عنقها تمام. لكن الأصل أنها أن المرأة تقوم بالختان، لكن لو الطبيبة قالت أنها ليست في حاجة إلى ذلك تمام، وربما الأمر قد يكون هناك ضرر بسبب الحالة التي أمام الدكتورة، خلاص أو الطبيبة، خلاص انتهى الأمر يعني خلاص. وإذا تبين هذا فينبغي عندما نتكلم مع المسألة، حتى الشيخ عطية صقر سبحان الله يقول يعني الشيخ عطية صقر ده طبعا كان الرئيس السابق لجنة الفتوى الأزهر تمام، وطبعا بيغيبوه هو والشيخ جاد الحق وكده عشان لهم فتاوى، وطبعا الشيخ ناصر فريد واصل ايضا له فتاوى طيبه في هذا الباب وفي غيره. يقول الشيخ عطية صقر رحمه الله ان الصيحات التي تنادي بحرمه ختان البنات صيحات مخالفه للشريعه، لانه لم يرد نص صريح في القران والسنه ولا قول الفقهاء بحرمه فختانهن دائر بين الوجوب والنهي، بين الوجوب يا اما واجب على قول الجمهور يا اما مندوب. وإذا كانت القاعدة الفقهية تقول حكم الحاكم برفع الخلاف، فإنه في هذه المسألة له أن يحكم بالوجوب أو الند، ولا يصح أن يحكم بالحرم حتى لو خالف الشريعة التي هي المصدر الرئيسي، مش من حقه أن هو يحكم بالتحريم، لأن في نصوص واضحة وصريحة، وكلام الأطباء كلام ظني وغير وليس قطعيا، والكشوف العلميه في كل يوم تاتينا. يعني مثلا كلمتكم عن موضوع التكميم مثلا، هم بيقولوا دلوقتي انه جريمه الجراء، بعض الاطباء بيتبنى القول ده، يقول لك تكميم المعده وكان خطر جدا ومضر والى اخره تمام، والبعض يقول ان هو في مصلحه، كل يوم هنشوف جديد هل فعلا في مصلحه هل هو خطر. لكن الظواهر تقول ان برضه في يعني شيء داخل على جسم الانسان هيغير من طبيعته، فاكيد يعني هتبقى في مشاكل تمام، فكل يوم هتلاقي جديد في هذا كل يوم. ابراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم او بالقدوم، قيل هي آلة حادة وقيل موضع مكان، وكان في الثمانين من عمره تمام، وكان في الثمانين من عمره خلاص. فلما تنظر الى هذه المسائل لازم يبقى فيه فهم، بلاش تعجب ان في ناس بتحكم، هو متبني قضيه فهو مش شايف غيرها، خلاص بقى انا مقتنع، تجيب كلام الفقهاء تقول ما فيش مساله دي واقفه قدامه تماما يعني خلاص. فالمراه التي تقوم بهذا سواء كانت دكتوره او كذا، اذا استأصلت جزء مبالغ فيه فهي تؤذي المراه فهي آثمه بهذا تمام. فينبغي أن تعلم أن هذا له تأثير على المرأة وعلى بدنها وعلى إحساسها وشعورها، فينبغي أن تتقيد تماما، ولذلك لا يقدم على هذا أو لا تقدم على هذا إلا من كانت على دراية وعلى تخصص وفهم من هذا الباب، لأن مش خاضعة بقى لوجهات النظر، لا حد متخصص، لأن دلوقتي طبعا طالما فيه الآن بتفتح لها غرف عمليات، لان ممكن يعني الحاجات دي عايزه دقه متناهيه ولا يقدم عليها الا التخصص. كون بقى انك تطلع لي قانون وتجريمه ومش عارف ايه، كل ده مخالف للشرع، كل ده مخالف للشرع تمام، لان انت بتتكلم في مساله العلماء حسموا الخلاف فيها اصلا. معلش انا اسهبت في القضيه دي لان نسال عنها كثيرا ونتكلم فيها كثيرا، وبعض الناس سبحان الله كأن عقله مغلق مش عايز يفهم المساله فهم صحيح. تمام، بل بالعكس دائما وابدا يعني تجد بعض الناس يعني عنده جدل عجيب وما تلاقيش عنده ادله على الجدل بتاعه. تمام، هو سمع كلام الاطباء وسمع مش عارف مين حصل لها ايه فين في افريقيا فين، وقلنا يا جماعه ده اسمه ختان فرعوني ملوش علاقه بالختان الشرعي، الختان الوارد في الاسلام. تمام، يعني لازم يكون المساله لها ضوابطها. تمام، شيخ الاسلام حتى لو كان يقول اذا حصل المبالغه في الختان ضعفت الشهوه فلا يكمل مقصود الرجل، فاذا قطع من غير مبالغه حصل المقصود باعتدال، بس لو اتقطع من غير مبالغه هيبقى الانسان معتدل تماما طبيعي. فلا يقدم على هذا الفعل الا من كان متخصصا في هذا الباب. تمام، عشان بس المساله ايه تغلق. لا بس قلنا عشان ايه نرد على الناس اللي يقول لك الختان ليس له اصل. طبعا في ادله على فكره اكثر مما ذكرنا في هذا الباب، لكن طبعا المقام لا يتسع لبسطها، المقام لا يتسع لبسطها. فاحنا يعني بنحاول يعني نسدد ونقارب حتى وطبعا مر معنا حديث مش عارف هل حديث قرأنا حديث سفيان مع هرقل، حديث ابي سفيان مع هرقل ملك لما قال هذا ملك الختان قد ظهر فمن تختتم من هذه الامه، حتى في قصه هرقل قديما يعني قضيه الختان قديمه في الامم السابقه وعندنا في امتنا مشروعه، ملك الختان قد ظهر. تمام، فمن يختتم من هذه الامه؟ قالوا ليس يختتم الا اليهود. تمام، الحديث اللي احنا قلناه قراناه في البخاري مر معنا. تمام، والحديث كثيره في هذا الباب ويعني متعدده. طيب يعني ارجو ان يكون المعنى وصل لان الكثير كان يسال في هذه القضيه، وكل اسف من يتكلم في هذه المسائل كل كلام مختصر وبعدين ما بيقولش ادله، فالناس تسمع يقول لك لا بس الاطباء. قال الاطباء مين؟ دور الطبيب ما يفتحش بقه الا بعد كلام العالم، انت دورك تقدم تقرير بس. الطبيبه تقدم تقرير في هذه المراه، المراه دي والله لا تحتاج خلاص. مش انت اللي تقرر بقى، او مش انت اللي تقرري يرفع التقرير للمفتي. هو الذي هذه كذا ولو تم استئصال جزء فممكن يؤذيها او الى اخره. طب خلاص يبقى ان كان الامر بهذه المثابه هو يصدر الحكم انه خلاص لا باس او لا تقدم على هذا الامر، انما الطبيعي في اغلب النساء لا انها تحتاج الى هذا. تمام، لكن بالضوابط كما قلنا. تمام، حتى لا تؤذى المراه، حتى لا تؤذى المراه، وايضا لا يؤذى الرجل. لما يطلع واحد يقول لك ليس له اصل في الفقه الاسلامي ويبقى العلماء ملأوا كتب الفقه بالحديث عن هذه المساله، ويجي واحد يقول لك ليس له اصل في الفقه الاسلامي، امال الكلام ده جاي منين؟ ولا عشان المواثيق الدوليه والمؤامرات الدوليه وحقوق الانسان وحقوق المراه ومش عارف ايه والغرب. تمام، القصه دي عندهم غير موجوده فانت عايز تصدرها لنا برضو حاجه يعني الله المستعان. قلنا الشرط الثالث في المتواتر، نرجع بقى نعود ادرج. انت خلاص عرفت مذهبي وطريقتي، فاظن الناس اللي معايا فاهمين بقى الدنيا في ايه. طيب الشرط الثالث ان يقع ذلك في كل طبقات الاسناد، فلا بد من تحقيق شرط التواتر في هذا جميع طبقات الاسناد، فيروى الحديث من طرق متعدده، لكن هذه الطرق لابد ان تكون في كل طبقه هذا التعدد، وان اختلفت العدد مش لازم يكون يعني 100%، مش لازم كل طريق في مثلا 5 6 او 10 او 20، لابد ان يكون في كل طريق كذا، ولكن لابد كل طريق يصل الى مرحله التواتر. وكما قلنا التطبيق هذا يكاد يكون عزيز جدا وفي اعداد نادر. الشرط الرابع ان يكون مستند اجتماعهم الحس، كقول سمعنا ورأينا وشاهدنا وعينا وأخبرنا إلى آخره. طبعا ذكرنا كلام السخاوي رحمه الله في هذا الباب. قال ابن حجر في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ده شرح ابن حجر على النخبة، خلي بالك الحافظ ابن حجر لما صنف النخبة ألفها جعل لها شرح وهو نزهة النظر، قال: فإذا انضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه فهذا هو المتواتر، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. يعني قال لك لو هنضيف للشروط الأربعة دول كمان شرط خامس، أن يصحب خبر هؤلاء الرواة إفادة العلم لسامعه، يعني أول ما تسمعه ده يفيد عندك علم يقيني لا تشك فيه بلا ريب لكثرة العدد وانتفاء احتمال الكذب، وأن يكون المستند الحس ما تقدرش تنكره أصلا. تمام، لو انضاف خلاص فهو هذا هو المتواتر، وما تخلف إفادة العلم، أنا ما وصلتش لإفادة العلم اليقيني، لا ده بقى مش هيبقى متواتر، ده هيدخل في الآحاد وممكن نسميه بقى مشهور. تمام، مشهور فقط، فكل متواتر مشهور وليس كل مشهور متواتر، يعني كل متواتر مشهور يدخل في هذا الأمر، لكن ليس كل مشهور متواتر. المشهور كما قلنا على تقسيم الحافظ ابن حجر يدخل في عداد الآحاد. ظاهر الكلام طبعا كما بينا أن إفادة العلم لسامع الخبر شرط التواتر، لابد أن يتوافر ليكون الخبر متواترا. ثم يعني تكلم بعض، طبعا الحافظ بعد كده تكلم عن الحديث المشهور او بدا في الكلام عن الاحاد، لكن عايز اقول ان المتواتر ده العلماء قسموه الاقسام. تمام، لان طبعا حكم المتواتر يجب تصديقه ضروره، يعني المتواتر ده نتعامل معاه ازاي، يجب ان نصدقه لانه مفيد للعلم القطع الضروري، فلا حاجه الى البحث عن احوال الرواه. برضه هرجع واقول واكرر ان انت بتتكلم عن مساله تكاد تكون الى التنظير اقرب من الواقع العملي. احفظوا الكلمتين دول عشان وانتوا بتعملوا البحث اللي كلفتكم بيه، تكاد تكون الى التنظير اقرب من الواقع الايه العملي. هتلاقي هي يعني في اخبار لكن ليست اخبار كثيره او متعدده في هذا الباب، فلا بد ان ننتبه. طيب اقسام المتواتر، قال لك متواتر لفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه، مثل الحديث من تبع عليه متعمدا فليتبع مقعده من النار. تمام، ده يعني تواتر لفظي خلاص جاء تواتر بنفس اللفظ، وتواتر معناه ما تواتر معناه دون لفظه، دون لفظه يعني كأحاديث مثلا رفع اليدين في الدعاء والأحد الحوض. تمام، ده تواتر معنوي، يعني هي أحاديث في رفع اليدين مذكور في أحاديث كثيرة لكن في مواطن متعددة، لكن القاسم المشترك معنى معين. تمام، إن اللفظ تواتر بنفس اللفظ زي من كذب عليه متعمدا فهو مقعده من النار. تواتر الطبقة كتواتر مثل القرآن، فقد تواتر عن هذا القرآن نقل بنقل الجيل عن الجيل في كل جنبات الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، في تلاوته وحفظه وقراءته وتلقاه الكف عن الكفة طبقة عن طبقة إلى أن تصل به إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال لك البعض عمل بقى اقسام اخرى، قال لك تواتر العمل والتوارث، يعني ايه؟ قال لك يعمل به في كل قرن من عهد صاحب الشريعه الى يومنا، يقصد من زمن النبي عليه الصلاه والسلام الى يومنا هذا، جمع كثير من العاملين حيث يستحيل عاده ان يتواطؤوا على الكذب كاعداد الصلاه الخمس مثلا. تواتر العمل والتوارث خلاص مساله منتهيه متواتره لا يستطيع احد ان ينكرها. تمام، طب نلاقي فين المتواتر بقى في الكتب العلماء؟ زعم ابن حبان والحازمي ان الحديث المتواتر غير موجود اصلا، قال لك مش حديث متواتر اصلا. وزعم ابن الصلاح والنووي انه قليل نادر، لكن الحافظ ابن حجر رد على هذين القولين في شرح النخبة، وقال ان في شرح النخبة في نزهة النظر، يعني اللي شرح النخبة، قال ما ادعاه ابن الصلاح من العزة ممنوع، وكذلك ما ادعاه غيره من العدم. قال لك اللي يقول لك انه عزيز ونادر ده في كلامه نظر، واللي يقول لك انه مش موجود اصلا في كلامه نظر، لان ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على الطرق. قال لك ده هم ما اطلعوش على كل الطرق، فلو اطلعوا على كثرة الطرق لبعض المرويات لعلموا ان المتواتر عدد يعني عدده كبير جدا. يعني مما يقرر كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة الآن في كل جنبات الأرض ومطبوعة ومخطوطة، إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكتاب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني إلى قائله. ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير جدا. عايز اقول لك ان في احاديث هتقف عليها تجد لها طرق متعدده كثيره، بس في احاديث منها مختلف فيها. تمام، انا اقول ولا زلت اصر ان وصف الحديث المتواتر بانه نادر ده بالنسبه للاحد. تمام، مش قضيه الندره معناها انك هتلاقي اثنين ثلاثه خمسه، لا انا قصدي نادر بالنسبه للاحاد، احاد الوف مؤلفه. فلما تجد المتواتر عشرات الاحاديث فده بالنسبه للايه؟ الاحاد نادر. خلاص، وهذا هو المقصد من الكلام. الكلام عن المتواتر طبعا يعني، وإن كان كما قلت المبحث من المباحث التي يعني لم تكن يعني يؤصل لها في كتب الحديث منذ البداية أو أصول علم الحديث منذ البداية، لكنها يعني تواتر النقل إنجاز التعبير يعني والكتاب عنها في كتب الحديث واعتمدها العلماء وفصلوا فيها وشرحوا، فنحن على دربهم نسير ونبين أصل وحقيقة هذا المبحث حتى لا نجد من يظهر لنا ويقسم السنة كما قلنا لمتواتر وأحاد، ويقبل متواتر رد الأحاد، فحينئذ كأننا هو يرد جل السنة بدعوى أنها أحاد. وهذا الكلام لم يقل به عالم قط معتبر على وجه الأرض من علماء الحديث. تمام، منذ القرون الفاضلة، تمام، من القرن الأول الهجري إلى هذا الزمان، تمام، لم يقل أحد برد أخبار الآحاد بالكلية، بل هم يعملون قانون أهل الحديث من توافر شروط الحديث الصحيح لا بد أن تكون في الخبر، وإلا انتقل من الصحة إلى الضعف أو ما هو أشد من ذلك. نلاقيها في برضه، قال لك في كتاب اسمه الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي، وفي كتاب اسمه قطف الأزهار له أيضا، تمام، وفي نظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني، وبعض الكتب التي اعتنت بهذا الباب. طبعا مش عايز اثقل عليكم يعني اكثر من ذلك، لكن نكتفي بهذا القدر من تعليقنا على المتواتر، ونبدا ان شاء الله من المجلس القادم في الكلام عن خبر الاحاد، بدايه من الكلام عن المشهور. انا ارجو من اخواننا من الطلبه والطالبات الحرص على المطالعه والمذاكره، والا نمل والا نشعر بصعوبة المادة. أنت محتاج تذاكر زي أي علم من العلوم، تحتاج أن تذاكر وتحتاج أن تطالع وتدمن النظر وتسأل، ويا ليت يكون هناك رفقة صالحة في الخير، كل مجموعة من الشباب مع بعض، مجموعة من الأخوات مع بعض، بحيث أن يكون فيه تعاون على البر والتقوى وتناصح وتذكير. يعني نريد أن نجد لهذا العمل ثمرة، ونجتهد في نشره بين الطلبة والطالبات، نجتهد في نشر هذا العلم، ونجتهد في نشر هذه المجالس، حتى يعني لأن أنا أعتقد إن أصبح واجب الوقت تدريس علم الحديث. أعتقد يقينا الآن واجب الوقت هو تدريس علم الحديث، حتى لا تخرج أجيال أجنبية غريبة عن هذا العلم، فيخرج من يسمون بتكوين وغيرها من الكيانات المجرمة اللي هي موجودة من زمان، وحنقابل أشكال ضالة من هذه كثيرا، ولكن لا تخرج أجيال تجد هؤلاء يتكلمون في وسائل الإعلام المتعددة ويثيرون الشبه، وأهل العلم لا يردون. أقول لك يا أخي لا يضر السحاب نبح الكلاب، ولا تلتفت لهم ولا تنظر. إزاي لا ألتفت لهم؟ إزاي؟ لابد على الأقل إن كانوا من النكرات لا وزن لهم ولا قيمة ولا كرامة، وهم كذلك لا عيب في القوم من طول ومن عظم، جسم البغال وأحلام العصافير. لكن ما ينفعش نغض الطرف، حتى على الأقل نقول من قال بكذا وكذا على هيئة حتى شبهات، فهذا مردود بالدليل كذا وكذا. أما أن نغض الطرف ونترك الكلام وهم يخرجوا في الإعلام ويفصلوا في الكلام ويثيروا الكلام بطريقة غير منضبطة شرعا، ونجد من يقول لا تستمع لهم، طب هم بالفعل ظهروا في الفضائيات وهناك كيانات مجرمة تدعمهم وتنفق عليهم دولارات مهولة، مئات الألوف وملايين الألوف، ملايين الدولارات تنفق على هذه الكيانات المجرمة عشان تشكك الناس في ثوابت الدين، وكل ده تحت إيه؟ ما يسمى بالتنوير عندهم. خلاص أنا مش عارف برضو عندهم، هم كمان يقول لك تنوير تنوير، ومش عارف عندهم تخفيف أحمال ولا الدنيا معاهم عاملة إزاي. تنوير إيه؟ ده شوية جهلة ما يعرفش حاجة عن التنوير، وكل كلامهم كلام يتشدقون به، والهدف الرئيس هو التشكيك في ثوابت الدين. ادي القصه بدعوى ان احنا عايزين نجدد الدين، وان احنا عايزين نعيد نهضه الامه مره اخرى. هو انتوا اصلا كان لاشكالكم دور اصلا في نصره الامه في يوم من الايام؟ انتوا في اي حقبه تاريخيه انتوا؟ فئه ضاله، فئه مجرمه، فئه جاهله، فئه محاربه لثوابت الدين، فئه تشكك في ثوابت الدين، فئه تريد ان ترد الامه الى الافكار الجاهليه والعصبيه الجاهليه، والى تريد أن ترد الأمة إلى الفطرة المنتكسة، إلى الفهم المقلوب للدين. إيه ده اللي هم عايزين يعملوه؟ إنما أقول لك تنوير ومش تنوير، ويعودوا برضو يا أخي حتى الناس اللي بيستدلوا بيها بتجد برضو كان بينطلق من الدين حتى لو كنت أنت بتخالفه، بس كان بيتكلم بالآية والحديث. إنما ده ملوش في حاجة، هو شغلته يقعد كده عشان يقول لك اشوف ابن القيم بيقول وابن تيميه بيقول ومحمد بن عبد الوهاب بيقول والوهابيه بيقولوا والسلفيين بيقولوا والمش عارف يقول. هو ده هدفه، انه يصدر لك كده شعارات واسماء ومصطلحات وبتاع، بحيث ان انت تنفر من اصحابها. ما يعرفش يجيب حجه وبرهان ودليل ويناقش، ما عندوش الكلام ده. الكلام ده ما هم ما يعرفوش الكلام ده اصلا. فانا اعتقد تدريس علم الحديث من واجبات الوقت، فلا تملوا ولا تضجروا، اصبروا، استعينوا بالله. هيجي اليوم اللي تقولوا الحمد لله اننا ابصرنا الحمد لله هذا العلم وعلمناه وتعلمناه واستطعنا ان يعني نفهم حقيقة المؤامرة على الأمة، فتتربى الأجيال على وجوب نصرة الدين، لان هذا من نصرة الدين ومن الذب عن الدين، وهذا لا يصلح معه ولا الصمت ولا العزلة ولا الكلام ده. بل إن أهل العلم لو تخلفوا عن الذب عن السنة وتواتروا على ذلك واتفقوا عليه، فهم يقع الإثم عليهم جميعا، كلهم يقع في الإثم والحرج. وإن قام البعض أسقط الحرج عن الكل، لكن وجب وجوبا على كل من يستطيع أن يبلغ شيئا وأن يعلم شيئا من أجل الانتصار والذب والدفاع عن حياض الإسلام وعن حياض السنة عن تاريخ هذه الأمة، وجب عليه وجوب فعل، ولا يكون هذا إلا بدراسة هذا العلم المبارك. نكتفي بهذا القدر، قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.